الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أن الله هو يقبل لا تقم فيه أبدا. تبشروا ببيعها صدق الله العظيم.